اتفاق واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه، والمعراج من يعتبر على ما تعلمون صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا، وثبت بالإجماع وبالنصوص أنه لا يرى أحد ربه في الدنيا بعينه، وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما نزع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر، اتفق أهل السنة واتفق السلف خلافا لأهل البدع فإنهم خالفوا بهذا والاعتداد بخلافهم حتى الأشاعرة لا تغتر بقولهم، فما آل قولهم قول المعتزلة نفي رؤية ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، هذا الذي عليه المتأخرون منهم نفي الرؤية، كما يرون الشمس والقمر، واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله إلى آخره. وما ذكر الإجماع هنا الخلاف، ذكر الخلاف وثبت بالنصوص سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما نزع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر النزاع ولم يذكر الاتفاق. فالحاصل من أثبت الرؤية فكلامه يحمل على رؤية العين، رؤية القلب لا على رؤية العين، لأن هؤلاء جاء في كلامهم أيضا في بعض المواضع إثبات رؤية قلبية لا عينية، أي إثبات الرؤية التي في الفؤاد، أطلقوا في مواضع وقيدوا في مواضع، ومن أهل العلم من أصحابهم من فهم من إطلاقهم الرؤية العينية، ومنهم من قيد إطلاقهم بتقييدهم في بعض المواضع أنهم يعنون بالرؤية الرؤية الفؤادية القلبية لا الرؤية العينية، وهذا هو الصحيح، فإنه قد ثبت بالنصوص الصحيحة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه، وهذا حال من أحوال الدنيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعرج به إلى السماء وهو لا يزال يعيش الحياة المعلومة الدنيوية، والحياة الدنيوية لا يرى أحد فيها ربه سواء كان نبيا أو دون ذلك، لا يرى أحد في الدنيا ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الدنيا ولم ينتقل إلى الآخرة. وتقدم معنا حتى الملائكة لا يرون ربهم في هذه الحياة التي يعيش، لا زال بنو آدم يعيشون فيها، فبينه وبينهم الحجاب، حجابه النور، فيكلمهم من وراء حجاب سبحانه، ويوحي إليهم إذا أراد شيئا من وراء حجاب، فلا أحد يرى ربه في الدنيا، وأما في الآخرة فاتفق سلف الأمة على رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، والمؤمنون يرون حقا ربهم كما يقول شيخ الإسلام، وإلى السماء بغير كيف ينزل. فهذه عقيدة المسلمين من أهل السنة، يعتقدون أن الله لا يرى في الدنيا إلا ما حصل من الخلاف اليسير والذي يظهر أنه لا خلاف، وإنما المقصود من كلام الأئمة رحمه الله بإطلاقهم المقصود بذلك ما جاء في تقييدهم، أن المقصود رؤية الفؤاد لا رؤية العين، فعلى هذا يقول قولهم إلى قول الجماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ولم يرى أحد ربه في الدنيا إجماع. فهل نقل هذا يا أخوان عثمان بن سعيد فيما رد على بشر؟ أنا أظن غالب ظني قرأنا فائدة هنا نقل الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. ها؟ نقل عن عثمان بن سعيد. أحسنت، نعم، قرأنا هنا فائدة قبل فترة طويلة أنه نقل إجماع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه بعينه. أحسنت. فعندما نسأله عن درسنا الماضي وهو يتعلق بخطبة عظيمة تسمى بخطبة الحاجة، فما حكم الإتيان بها في خطبة الجمعة؟ مستحب، نعم يستحب للشخص أن يكثر من هذه الخطبة في خطبه جميعا، سواء كان خطبة الجمعة أو العيد أو غير ذلك يستفتح بها الخطب. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه خطبة الحاجة في النكاح وغيره على الزيادة وغيره، أثبتها بعضهم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. ومن الذي حكم على الاستمرار بالإحداث وأنه محدث؟ الاستمرار على الإتيان بها في خطبة الجمعة محدث. عندك بكر بن زيد، أحسنته. ورد عليه العلامة الألباني رحمه الله لم يرتضي منه هذا، وقال طيب إذا كان الاستمرار محدث وتركها وأنت ما نعلم عنك أنك أتيت بها في خطبك ولا في كتبك، ما نعرف عن كتاب بدأت بخطبة الحاجة وإنما تنشئ إنشاء من قبل نفسك، إيش حكم الترك والاستمرار عليه؟ فهو أليق بهذا أنه مخالف للسنة. الثاني هو الأليق بالوصف، إن كان الوصف ينتقي يعني يقال في شيء ويلصق بشيء فيلصق بالاستمرار على ترك الخطبة من المحدثات، خطبة الحاجة الاستمرار على تركها. أما الإتيان بها فقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فمن أتى بها ما نستطيع أن نقول بأنه أتى ببدعة وأنه أحدث في الدين إذا استمر على خطبة الحاجة، ولكن الذي تقدم معناه أنه يأتي بها تارات ويتركها تارة، وهذا ترجيح شيخنا يحيى حفظه الله في أحكام الجمعة، وهكذا العلامة الألباني أيضا قال وأستحسن تركها أحيانا حتى لا يتوهم فرضيتها، لا يتوهم الناس أنها فرض إذا استمر عليها الخطباء، ربما يظن بعض العوام أنها فرض. هذا هو الذي سمعته، أن الإتيان بها والإكثار منها في الخطب هذا شيء لا يشكل علينا أنه سنة، الاستمرار عليها جائز ولا يصل إلى حد البدعة. والاستمرار على تركها خلاف السنة، ويخشى أنه من المحدثات والبدع في الدين استمرار على ترك خطبة الحاجة وينشئ خطبا من جهته ومن نفسه ويعرض عن هذه السنة الثابتة جاءت عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني قال وقد وردت هذه الخطبة المباركة عن 6 من الصحابة، عبد الله بن مسعود، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله، ونبيط بن شريط، وعائشة، وعن تابعي واحد من هو؟ الزهري رحمه الله، فإنه جاءت مرسلة عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وما أجملها وأجمل معانيها التي فيها، معانيها التي فيها، فيها استعانة وحمد، تفويض الأمور واستغفار واستعاذة من شرور الأنفس، فيها من عبارات جميلة، سيئات الأعمال، وفيها أيضا كذلك أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيها كبير ولا قليل شيء، وأن الإضلال من الله، كل ذلك رد على المعتزلة وعلى المبتدعة. هذه خطبة الحاجة فيها ردود على أهل الهوى، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، فالله هو الهادي، والله هو كذلك أيضا إذا أراد أن يضل عبدا أضله، فليس معنى ذلك أن العبد يخلق فعله وأن إضلاله من جهة نفسه، إنما يتسبب في ذلك، يتسبب في ذلك. ففيها رد على المعتزلة خطبة الحاجة، وفيها التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توحيد الألوهية وتوحيد المتابعة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهي خطبة جميلة وعظيمة، موعظة، الخطبة هذه موعظة. فلذلك قال ذلك ثمامة أظنه لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام نموه تماما طماد الأزدي، أعد علي كلماتك هذه. لما جاء يقول يا محمد إني سمعت أنك تشتكي من بعض الريح وإني أرقي من هذا الريح، فقال رسول الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. قال أعد علي هذا بعد ما انتهى، هذه الأول مرة نسمعه، قد بلغنا ناعوس البحر وبلغنا وعرفنا الشعر وعرفنا اللغة، والله ما سمعت مثل هذا، أعد علي كلماتك يا محمد. ثم قال له بسط يدك لأبايعك. مجرد ما خطب خطبة الحاجة وسمع خطبة الحاجة رأى كلاما بليغا ورأى عجبا، ما هو بالسحر، قال عرفنا السحر وعرفنا الكهانة وعرفنا أشياء وبلغنا أمكن بعيدا، ما نحن بجهال يضحك علينا وأننا نتابع من قال لنا. فسمع كلاما غير الكلام الذي يعرفه، آمن بالله سبحانه وتعالى، وقف عن الحقيقة رضي الله عنه. فهي كلمات عظيمة، الحق أنها كلمات بليغة في غاية البلاغة خطبة الحاجة هذا. هذا الذي كان الكلام عليه في درسنا الماضي ما يتعلق بخطبة الحاجة، وأخذنا جملة من المسائل في شروط الخطبة، ولم يستقم لنا شرط من الشروط التي فرضها الفقهاء واشترطها الفقهاء، كلها لم يستقم لنا شيء ولم يثبت لنا شيء منها، وإنما الذي ثبت لنا منها هو وجوب التشهد في الخطبة، وأن هذا واجب كما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اعتمادا على الحديث الذي تقدم ذكره، أيما خطوة لا يبتدى فيها بالشهادة فهي كاليد الجدماء. نأخذ ما يسر الله ما يتعلق بدرسنا، نقرأ حديثا. قال رحمه الله: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه. رواه مسلم، رواه مسلم في باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم 869، ولفظه بتمامه: إن طول صلاة الرجل، إلى قوله وأقصر الخطبة، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرة بعد هذا الكلام الذي ذكر هنا. ولفظه بتمام: إن طول صلاة الرجل نقاط، إن قوله فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرة. قولهما إنه إن طول صلاة الرجل وقصار خطبته مئنة من فقهه. قول مئنة بفتح الميم ثم همزة مكسورة، مئنة بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة. وقوله من فقهه أي بما يعرف به فقه الرجل، أو مما يعرف به، أي مما يعرف به فقه الرجل. وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له، وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني، وجوامع الألفاظ، فيتمكن من التعبير فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة، فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة. قال الشوكاني، هذا كلام غيره، نقول كلام شوكاني أيضا في هذا الباب. قال الشوكاني: وإنما كان إقصار الخطبة، قال الشوكاني كما في النيل: وإنما كان إقصار الخطبة علامة من فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع، لأن الفقيه هو المطلع على جوامع الألفاظ، على جوامع الألفاظ. فيه زيادة أوضح من المتقدم، على جوامع الألفاظ. فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر، فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر عن المعاني الكثيرة، فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر عن المعاني الكثيرة. فهذا هو سبب كون ذلك من فقهه وما إن فقهه أو ما إن فقهه، أنه يستطيع أن يأتي بالألفاظ الجامعة ويتمكن من التعبير باللفظ المختصر عن المعاني الكثيرة، مباني قليلة ومعاني كثيرة. هذا يدل على فقه في اللغة، على فقه في الدين. قوله: فأطيل الصلاة، قال الشوكاني في النيل: قوله فأطيل الصلاة، هذه بعض المعاني ثم نأتي للمسألة. قوله فأطيل الصلاة إلى آخره، قال الشوكاني في النيل: ظاهر الأمر بإطالة الصلاة، ظاهر الأمر بإطالة الصلاة في هذا الحديث المخالفة لقوله في حديث جابر بن سمرة، المخالفة لقوله في حديث جابر بن سمرة: كانت صلاة رسول الله قصدا وخطبته قصدا، كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، أي متوسطة في بابها بين الطول والقصر. هكذا فسروا قوله قصدا، أي متوسطة في بابها بين الطول والقصر. وفي الحديث الذي في الباب أن قصر الخطبة مئنة من فقه الرجل، وهذا في المساواة بين الصلاة وبين الخطبة، فهي متوسطة بين هذا وهذا. وأما الحديث الذي عندنا هنا فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، فظاهرهما التعارض كما قال. رواه مسلم، قال النووي: لا مخالفة، قال النووي: لا مخالفة بين حديث جابر وحديث الباب، لأن المراد بإطالة الصلاة، لأن المراد بإطالة الصلاة بالنسبة إلى الخطبة، بالنسبة إلى الخطبة فأطيل الصلاة إطالة نسبية، لأن المراد بإطالة الصلاة بالنسبة إلى الخطبة لا التطويل الذي يشق على المؤتمين. انتهى. لأن المراد بإطالة الصلاة بالنسبة إلى الخطبة لا التطويل الذي يشق على المؤتمين، فلا تعارض. وقال العراقي، وقال العراقي: أو حيث احتيج إلى التطويل، يعني أحيانا، أو حيث احتيج إلى التطويل لإدراك بعض من يختلف، لإدراك بعض من يتخلف أن يدرك الصلاة فيطيل لأجل هذا الغرض، وإلى الأصل خطبته قصدا وموعظته وقصد صلاته قصدا، لكن ربما يطيل أو حيث احتيج إلى التطويل لإدراك بعض من تخلف. وقال أيضا: وعلى تقدير تعذر الجمع بين الحديثين، وعلى تقدير تعذر الجمع بين الحديثين يكون الأخذ في حقنا بقوله، يكون الأخذ في حقنا بقوله، فأقصر الصلاة وأقصر الخطبة، هذا الذي لنا أن نأخذ به. وأما خطبة قصدا وصلاة قصدا هذا له عليه الصلاة والسلام، هذا حيث تعذر الجمع. وعلى تقدير تعذر الجمع بين الحديثين يكون الأخذ في حقنا بقوله، لأنه أدل لا بفعله، لا بفعله لاحتمال التخصيص، انتهى، لا بفعله لاحتمال التخصيص انتهى. هذا إذا تعذر الجمع، ولا قد علمت أن النووي جمع بينهما، وهو العراقي أيضا نفسه أنه قال التطويل حيث احتيج إلى التطويل لإدراك بعض من تخلف يدرك الصلاة فيطول الإمام لهذا الغرض، وإلا كانت الخطبة قصدا والصلاة قصدا متوسطة في بابها، لا طويلة ولا قصيرة، لا الخطبة ولا الصلاة طويلة ولا قصيرة أيضا، فهي وسط بين. هذا الذي يجمع به ما ذكره النووي وأيضا كذلك العراقي. فالنووي يقول المراد بالإطالة إطالة نسبية، أي بالنسبة إلى الخطبة لا التطويل الذي يشق على الناس، هذا ما هو مقصود بقوله أطيل الصلاة حيث أنه يشق على الناس، أو يطيل أحيانا للغرض، والأصل هو الخطبة قصدا والصلاة قصدا متوسطة. من أحسن من رأينا تطبيقا لهذا الحديث بالنسبة لشيوخ السنة الشيخ محمد مانع، الحق أنه يطبق تطبيقا جميلا، يخطب خطبة مختصرة مفيدة تعلق بالعقيدة وتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة ويخرج، وهنيئا له. أما نحن ما استطعنا، ونسأل الله أن يعين، يخطب خطبة جميلة ومختصرة مفيدة ويعود شخص نفسه على هذا، كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا يتوسط، لا قصيرة ولا طويلة، هذا الحديث المعمول به. وذاك الحديث أطيل الصلاة وأقصر الخطبة فالإطالة نسبية، ففيه شيء من الإطالة على الخطبة، إطالة الصلاة لا إطالة كما تعلم تشق على الناس، أو نقول بقول العراقي حيث احتاج إلى هذا، واحتاج إلى هذا كان يتخلف بعض الناس يرى أنهم تخلفوا فأطال لأجلهم، أطال لأجلهم ليدركوا الصلاة جيد. أما خطبة قصيرة فيها إخلال لا، وطويلة فيها إملال كذلك، لا إخلال ولا إملال. والناس تختلف، وبعض الناس ربما خطب ساعة ساعة ونصف الجمعة، ساعة ساعة ونصف ساعة وربع، لا إله إلا الله، تعب عليه وتعب على الناس أيضا، والناس صاروا يتأخرون في مسجده ويحاولون يقاربون، فإذا رأوا أنه سينتهي أتوا قبل الانتهاء بنصف ساعة ربع ساعة جاءوا، هذا فيما نعرفه في جهة صنعاء. والمسألة قد جاء الوقت، كنا نريد نملي المسألة، جاء الوقت، الإخوان عندهم دروس حفظهم الله، ما نريد نضيق عليهم، فهذا إن شاء الله نكتفي به ويأتي إمدان المسألة إن شاء الله. فعندما نسأله ما معنى ما إنا، ما عود، نعم أحسنت، علامة من فقهه. لماذا كان قصر الخطبة علامة من فقهه؟ عندما نعم أحسنت، لأن الفقيه هو المطلع على جوامع الكلم والألفاظ، فيتمكن بذلك من التعبير باللفظ المختصر على المعاني الكثيرة، عن المعاني الكثيرة، هذا يدل على فقه. أحسنتم. قال هل يجوز أن تقول جزاك الله ألف خير؟ قصرت والله، قصرت وحصرت في ألف خير، والله سبحانه وتعالى كريم، جزاك الله خيرا، جعلها نكرة هكذا، أتقيدها بعدد، جزاك الله خيرا، جزاء خيرا، فضل الله عظيم واسع، فلا تجعلها في ألف خير ولا في مليون ولا في مليار، جعلها هكذا وربك كريم سبحانه. سيعطيه ربما أكثر ما تظن، لكن الناس مساكين ليش ألف خير يا رجال، خلها على ما هي عليه. والصوم لي وأنا أجزي به جزاء عظيم. فهذا استدلوا به على فضل الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى أضاف إلى نفسه وقال وأنا أجزي به وربه كريم. قال أن يجوز تكفير الصوفية؟ ما يجوز على الإطلاق تكفير الصوفية، وإنما يكفر الملاحدة كابن عربي أجمع على تكفيره، ومن سبعين وغير هؤلاء حلاج حول ملاحدة الصوفية، فلا يجوز التردد في تكفيرهم الذين يقولون بالاتحاد وبالحلول. وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الرب إلا عابد في كنيسته. هؤلاء فجرة أكفر من اليهود والنصارى، فلا تتردد في كفر بن عربي وبن سبعين والحلاج وغير هؤلاء. وأما الإطلاق فلا، ولا يجوز هذا من الظلم. وهكذا أيضا من يعتقد عقائد فاسدة، ومن يذبح لغير الله، ومن ينذر لغير الله، ومن يشرك على الإطلاق يعني على العموم على وجه العموم، سواء دخلت الأفراد هذه التي ذكرت على سبيل التخصيص أو غيرها من أفراد الشرك الأكبر، هذا هو الحكم العام.